لا يمسهم السوء

ونفخ في الصور فصعق من

صلى على حضرة النبي. الله يجزيك يا شيخ. الله يجزيك يا شيخ. الله يجزيك. الله يقويك. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا Thank you. اللهم انصرك في الدنيا وفي الاخره. اللهم انصرك مع الانبياء والصديقين يوم القيامه. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. الله يزيدك من نعيم الله. الله يكرمك في الدنيا وفي الآخرة. الله يطول لنا ويزيدك يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. اللهم احسن ختامك يا رب العالمين. وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت. الزل فتعلمت نفس ما إلا ذكر للعالمين. Thank you. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وجيء يومئذ بجهنم وجاء ربك والملك صفا صفا على خير وعلى محبة، والسلام عليكم ورحمة الله.